نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد النجار من جمهورية مصر العربية. الأخ محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله بعض الأسئلة فيقول: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد قرب المغرب، أي وقت صلاة المغرب، احتيال وما إلى ذلك؟ فهذا من أراد أن ينفذ هذا الاحتيال فإن مرجع ذلك إلى المحكمة عند النزاع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عيد العبواني يقول: زرت ذات مرة أحد أقربائي، فوجدت أحد الأولاد الصغار وطلب مني أن أقوم بذبح ساة تكريما لي، فقلت له: والله ما يكتب لي اللحم عندكم. ثم جاء أخوه الأكبر وذبح وأنا لست أدري، ثم أكلت من هذه الذبيحة، هل علي كفارة؟ الجواب: أنت حلفت على أنك لا تأكل عندهم، ولكنك لم تقيد ذلك من جهة أن هذا الشخص يكون هو الذابح، وجاء أخوه وذبح هذه الذبيحة فأكلت من هذا اللحم، فأنت حالف على أنك لا تأكل من اللحم عندهم وقد أكلت، وعلى هذا الأساس تكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا والصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك، إذا كانت هذه المرأة قد عقدت عليها وهي لا تصلي، فإن العقد ليس بصحيح، لأنك مسلم وهي كافرة مرتدة عن الإسلام، فلا يجوز لك الاستمرار معها، فإنه يجب التفريق بينهما، لأن التارك للصلاة منهما حكمه أنه كافر. وعلى المسلمين أن يتقوا الله في جميع أمور دينهم، وبخاصة فيما يتعلق بالصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس، ومن نتائج هذه النعم التي أنعم الله بها على الناس أنهم صاروا يتساهلون في أمور دينهم ومن ذلك التساهل في الصلاة. فتجد الرجل عمره 50 سنة 60 سنة، يجب عليهم أن يشكروا غافل العبادات من صيام ومن صلاة ومن قراءة قرآن ومن صدقة ومن غير ذلك من وجوه الخير، لأن الإنسان إذا شكر النعمة زالت، وإذا كفر النعمة فإنها تزول، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.